discusión. حد معاه نسخة من النسخة الزرقاء، لأن الواحد أخذ مني ولا أخذ مني. احنا وقفنا بقى فين؟ صف 33. واحد اثنين ايوه طيب النسخة اللي هنا هي 31. تابعوني في النسخة اللي معاكم، لأن هي ديت اللي إيه بنشتغل منها يعني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن سلفه. أما بعد، فمع المحاضرة الثالثة في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والتي يتحدث فيها عن أصول العقيدة في أعظم أبواب التوحيد، وهو باب الإيمان بأسماء الله وأوصافه وأفعاله، والإيمان بقضائه وقدره مع العمل والاستسلام لشرعه. وقد وقفنا في المحاضرة الماضية عند الحديث عن الأصل الأول، وهو يتحدث ويعني بالأصل الأول الكلام عن توحيد الأسماء والصفات، وقلنا ان هندخل او نلحق به توحيد الربوبية. الأصل الأول عند الشيخ الإسلام تيمية يعني به تصديق الخبر، والأصل الثاني معناه تنفيذ الطلب. دي اسمها أصول العقيدة، وده المنطلق اللي ينبغي ان اي واحد هيعمل في الدعوة او يفهم العقيدة فهما سليما أن ينطلق منه. أما تيجي تتكلم في العقيدة، يبقى المنطلق اللي هتتكلم منه، إذا كنت تتكلم في باب التوحيد الأسماء والصفات أو أفعال الحق سبحانه وتعالى، يبقى أنت في هذه الحالة ليس لك إلا أن تصدق بخبر الله الذي أخبر عن نفسه في كتابه وفي سنة رسوله. إذن منهج أهل السنة الجماعة أو طريقتهم أو أسلوبهم في التعامل مع قضايا العقيدة والتوحيد، في باب الأخبار يصدقون. فإذا أنت اتكلمت في أي آية تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، يبقى أنت دورك إيه؟ التصديق. طب هتبدأ بإيه؟ ما الذي سأصدق به؟ وتصدق بالخبر، خبر عن ماذا؟ عن الله. يخبرنا عن ماذا؟ عن أوصاف له أثبتها أو أوصاف نفاها. بس يبقى احنا دورنا في باب العقيده المتعلق بتوحيد الاسماء والصفات، تفهموها ثاني اهو علشان ما يتعبش، ليس لنا ان ننشئ وصفا جديدا من عند انفسنا لربنا. ده مش دورك، ولم يكلفك الله عز وجل بذلك. لم يكلفك بان تستخدم عقلك عشان تنشئ له صفه جديده، تقول هذه صفة تليق بالله أو لا تليق بالله بناء على إيه؟ على عقلي أنا، يعني عقلك أنت ما يحسبهاش، ما تعرفش تحسبها. دورك تجاه هذا النوع من التوحيد أو الأصل الأول هو أن تصدق بما أخبر عن نفسه نفيا وإثباتا، أثبت أشياء تثبتها، نفى أشياء تنفيها، لكن أنت نفسك تتدخل في هذه القضية أبدا. ولذلك احنا قلنا باب الأسماء والصفات، صفات الله عز وجل توقيفية وأسماء الله توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ ما فيش مجال العقل انك انت تدخله هنا. العقل يصدق ذلك، نعم. العقل لا يحيل او لا يستبعد ان الله يكون متصف بهذه الصفات، لكن ان العقل يقول والله انا حوصف ربنا وحسميه باسماء من عندي، لا، يبقى في هذه الحالة حينتهي الضلال على طول بسبب الاسماء والصفات. ولذلك ابن تيمية شوف الذكاء بتاعه، ان هو لما يتكلم في هذه القضايا الخطيرة يقول لك استنى، احنا نتعامل مع القرآن والسنة على اي اساس؟ كيف نؤمن بالقرآن والسنة كما امن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم كانوا يصدقون ان كان خبرا وينفذون ان كان طالع ذنب، ما في زيادة عن كده. فاذا كان الامر كذلك يبقى باب الخبر عن الله عز وجل يتطلب منك التصديق نفيا واثباتا. نفيا واثباتا يعني ايه؟ يعني تنفي ما نفاه الله عز وجل وتثبت ما اثبته الله عز وجل. لكن انت بقى تيجي تقول لا، ادخل عقلي اثبت لله ما اشاء وانفي عنه ما اشاء، على طول هنقول لك سبحان ربك رب العزه عما يصفون. وده اللي بيعتمد عليك ابن تيميه وجاي الكلام ده كله. ابن تيميه بيقول لك لو انت دخلت عقلك يبقى ستصف ربك بعقلك وبرايك وستضيف. والله نزه نفسه عن وصفك له لجهلك. انت مين عشان توصل؟ علمك يطلع ايه؟ الواحد فينا مهما بلغ من العلم وخد شهادات واصبح اعلم الناس، علمه قد كده محدود، وما اوتيت من العلم الا قليلا. فكيف تصف العليم الخبير الذي وسع علمه كل صغيرة وكبيرة في كونه؟ في واحد فينا يستطيع ان يصف الله على الحقيقة دون ان يرجع الى كتاب وسنة ليعرف كيف وصف الله نفسه؟ تتعامل مع عالم غيبي. ولذلك احنا نقول لك اللي بيدخل عقله في باب الاسماء والصفات وخصوصا في قضاء الاسماء بالذات، بحيث ان هو يجعل فيه مجال العقل في تسمية الحق او وصف الحق بوصف، زي ما عمل المعتزلة والجهمية والاشعرية والصوفية وغيرهم من الطوائف اللي ضلت في هذه القضية، انهم ادخلوا عقولهم في وصف ربهم او في اسمائه. فإن حصل هؤلاء وصفوا عالم الغيب، وعالم الغيب لا يمكن لأحد أن يصل إليه بمدرك هذه. وإلا ما سمي غيبا، لما سمي غيبا؟ لأن خارج عن حدود نحن، عن مدركات نحن. ولذلك أنا لو أردت أن أتعرف على هذا العالم مع أنه حقيقة، يعني عالم الغيب حقيقة ولا مش حقيقة؟ قل يكون. يعني دلوقتي لما الرسول صلى الله عليه وسلم يصف لنا القبر، يقول لك ان القبر نعوذ بالله من عذاب القبر، ونسأل الله الثبات والامن في القبر. الوقت لما يكون واحد يسمع ان القبر روضة من رياض الجنة وقصة من حفر النار، دي حقيقة ولا خيال؟ ان لم تؤمن بها حقيقة يبقى انت محتاج تعيد النظر في ايمانك. طيب ازاي روضة من رياض الجنة، وكيف لعقلي ان يستوعب هذه الحقيقة مع انني اروح عند القبر وما اشوفش السلام ده؟ ربنا اخبرنا من حق وانها موجودة، بس امر غيبي مدركاتك ما توصلش له، محسوساتك ما تقدرش تكيفه. فهنا انت ما هقولك والله ايه، لنجعل ذلك من باب التخيل خيالات، لا نجعلها من باب الحقائق. طب يقول ان هي خيالات، ادخل عقله على انه هو بيروح ما بيشوفش حاجه، هو اللي طالما ما بيشوفش حاجه يبقى ده تخييل. هذا الرجل قد ضل عن سواء السبيل، انما امنوا بان في عذاب حقيقي. اذا كان الكلام ده في عذاب القبر، امال في الجنه وفي النار؟ امال في شأن رب العزه والجلال في عرشي واستوائي على عرشي وفي نزولي الى خلقي كل ليله حين يرفع كل الليل الاخر الى غير ذلك مما ورد في نصوص الصفات. فأنا لو أدخلت عقل حضيري، ولذلك الباب اللي احنا بنتكلم فيه اللي قال الشيخ الإسلام تيمية بيقول فيه هو: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات. معايا أخوانا صفحة كام؟ 31 مش كده برضه؟ اللي معاه الكتاب صفحة كام؟ 31. يقول: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه. لكن أنا أوصفني إيه؟ يعني أن يوصف الله بما وصف به نفسه. معنى ذلك إن باب الصفات توقيفي. توقيفي يعني إيه؟ يعني لابد أن أقف على الدليل النصي مش الدليل العقلي. الدليل العقلي يستأنس به بعد النص، إنما يقدم على النص لا. يعني واحد مثلا يقول لك إيه؟ على سبيل المثال، من وصف رب العزة والجلال الوصف اللازم صفة الكلام، لأن أنا ما توقعش أن يكون الإله غير قادر على أن يتكلم. العقل يحيل ذلك، العقل يحيل أو يستبعد أن الإله لا يتكلم. ده دليل إيه؟ عقل ولا نقل؟ ها؟ عقل. طب هل أنا بهذا الدليل العقلي أثبت الوصف لربي مستقلا؟ يعني يكفي أنني أثبت أن ربنا بيتكلم؟ دليل العقل مش كفاية، بل لابد أن يرد النص على أن الله يتكلم كما قال: وكلم الله موسى تكليما. وده هيتكلم عنه تكليما بعد شهرين. طب واحد يقول لك طب ايه فايدة؟ طب دلوقتي يقول لي يعني ازاي ان دليل العقل او عقل الانسان ما هوش ثابت انه يثبت الصفة لله عز وجل؟ لان عقل الانسان صحيح هو توصل الى صفة حقيقية، بل هي اقرت. يعني ما مثلا على سبيل المثال لما الاقي واحد اقعد معاه شوية تفهم من اسلوبه ومن اسلوبي ان هو ايه الراجل ده يعني عنده قدر كبير جدا من الذكاء، بس بيستعجل. اكتشفت الاوصاف دي من خلال تعامله معاه، فممكن يكون الشخص ده هو مسميينه ذكي في بلده، مسميينه ايه ذكي، الاسم اللي احنا نعرفه غير اسم الشهره اللي هناك. فانا لما اسميه ذكي فاقوم انا اساله اقول له ايه، هل انت فعلا اسمك ذكي كاسم شهره في بلدك؟ انا توقعت الكلام ده بايه؟ بعقلي. لكن اللي هيأكد لي هذه المعلومه ان هي ظن لسه، هل هي يقين؟ لا. امتى تبقى يقين؟ لما يقول فعلا انا اسمي ايه ذكي في بلدي. فانا لما اقول ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم ده دليل عقلي على ان ربنا بيتكلم. ليه؟ لان مش ممكن ان الاله يكون ابكما لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك. فانا عندي الاستعداد العقلي والفطري انني اصدق كلام اللي انا بقول انه بيتكلم. انتوا معايا يا اخوانا في النقطه؟ ولذلك يقول العقل لا يحيل او لا يستبعد كل ما ورد في الكتاب والسنه من اوصاف الله، لكن لا يستقل العقل بوصف الله. ليه؟ لان في احتماليه الظن موجوده. ممكن انت شايف شيء كمال وهو في حق الله نفسه، ممكن ربنا لا يتصل بهذا الوصف. ولذلك هيقول هذا الباب ليس فيه الا التوقيف، ان يوصف الله بما وصف به ايه نفسه. طيب وبما وصفه به رسله. اشمعنى الرسل؟ ها؟ لان عقول الرسل افضل من عقول البشر، ولا لان الرسل يبلغون بوحي عن الله؟ احسنت، برضو المساله توقيفيه. ولذلك احنا بنقول اللي هيقول لك ده هو اسم، قول له هات الدليل، اين الدليل؟ من الكتاب او من السنه؟ ما جبتش دليل يبقى ما يلزمنيش. انا كلام يعني عقل ومنطق وشيء واضح. دلوقتي احنا بنقول باب الاسماء والصفات مش هنعدل الناس ان تثبت لله ما اثبته لنفسه، وان تنفي عنه ما نفاه عن نفسه، وان نصف الله بما وصف نفسه وبما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير كذا وكذا وكذا. فلما نيجي نقول ما الدليل على هذا الاسم او ما الدليل على هذا الوصف، يستغرب بعض الاخوه ليه احنا بنضحك على نفسنا ولا ايه؟ اين النص على هذا الاسم؟ أين النص على هذا الوصف؟ دي في نص على عين والرأس، لأن باب الأسماء والصفات مش اجتهادي ولكن إيه؟ توقيف. يبقى معنى قول شيخ الإسلام أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله نفيا وإثباتا. يعني نفيا وإثباتا أن يثبت لله عز وجل الأوصاف اللي أثبتها النفس، يعني سمى نفسه بأسماء نقولها، وصف نفسه بأوصاف نقولها، نفى عن نفسه أوصاف نقولها برضه. ابن تيمية هيقول لك الكلام ده دلوقتي، نفيا وإثباتا لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم، علم أقول وقد علم، يعني ده أمور مضطردة عند جميع الناس يعلمون هذا، أن طريقة سلف الأمة وأئمتها طريقتهم في توحيد الأسماء والصفات، ما هي؟ إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. هنقف هنا وقف. ابن تيمية لما يقول من غير تكييف احيانا يشيل كلمة تكييف يحط مكانها تشبيه، يعني هتلاقوا بعد شوية لما يقول لك من غير تكييف، ايه هو التكييف؟ التكييف عند ابن تيمية يعني التشبيه. طيب والتمثيل هو ليه بدأ بالتكييف ثم التمثيل؟ وليه بدأ بعد كده بالتحريف ثم التعطيل؟ وليه معنى التمثيل والتكييف والتحريف والتعطيل؟ شوفوا الترتيب اللي هتلاقوه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وده منهج. ممكن يقول من غير تمثيل ولا تكييف، فيبدأ بالتمثيل الأول وبعد كده يجيب بعده ايه؟ التكييف. ومن غير تعطيل ولا ايه؟ تحريف. يبقى الأول تمثيل ثم ها تكييف ثم ايه؟ تعطيل ثم تحريف. طب لو عكست قال من غير تحريف يبقى يجيب بعدها التعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل، يعني يجيب من التمثيل وينتهي بالتحريف، يجيب من التحريف وينتهي بايه؟ بالتمثيل. خليكم معايا. لكن هو هنا عمل ايه؟ قام جايب التكييف وجاب بعدها التمثيل، وبعدين جاب التحريف وجاب بعدها ايه؟ التعطيل. ايه السر في كده؟ اولا نعرف المصطلحات دي مصطلح مصطلح. التمثيل داخل الاول، التمثيل هو الاصل، يعني اصل الضلال كله ان يستخدم الانسان في حق ربه قياس التمثيل. فالممثل هو الذي تعريفه هو علشان يبقى الكلام عينه دقيق، الممثل هو الذي يستخدم في حق الله قياس التمثيل. يبقى هو ايه الممثل؟ اللي بيستخدم في ربنا في حق الله عز وجل قياس ايه؟ التمثيل. طب واحد بيقول وما قياس التمثيل؟ اكتبوا برضو المعلومه دي وهنشرحها دلوقتي. قياس التمثيل هو الحاق فرع باصل في حكم جامع لعله. الحاق فرع باصل في حكم جامع لعله، ده قياس ايه؟ التمثيل. والمصطلحات دي لازم تكون واضحه في ذهن كل طالب علم، يعني ما حدش يخرج منه حضره اللي هو حافظ الكلام ده مش فاهمه بس، لا الفهم هتفهمه، لكن لا ليه؟ لان المصطلحات دي ما فيش صفحه هنتكلم فيها لتلاقي ابن تيميه طالع لك بها، فهو بيتعامل معانا على ان الحاجات دي عندنا مسلمات واحنا فاهمينها، فلو هي مش واضحه عندنا يبقى الكلام اللي هيقوله كله خلاص ويستطعم الناس، فاحنا لازم نفهم هذه المصطلحات فهم جيد. ولكن هو الممثل ها؟ اللي بيستخدم الحق لله قياس ايه؟ التمثيل. وما هو قياس التمثيل؟ الحق فرع باصل في حكم جامع في علة. احنا دلوقتي مثلا بنجد في قول الله تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الامثال بينهانا عن ان نضرب له ايه مثلا. الدليل به او هذه الآية تدل على ان الله لا يجوز في حقه ضرب الامثال كده برضه. قل فلا تضربوا لله الامثال. لكن في آية اخرى قال وله المثل الاعلى ولله المثل الايه الاعلى. يبقى ربنا له مثل ولا ملوش؟ ردوا له المثل الايه. يعني آية بيقول ان له مثل وآية ثانية بيقول لا ما تضربوش له مثل. احد الاخوة مع انه دكتور في الجامعة بنضرب مثل في حق الله عز وجل يقول لا لا تضرب في حقي مثلا بالله عز وجل. فالمعلومة دي اللي قالها استفدتني منها. واي واحد هيسمع المحاضرات دي النهاردة ويخرج منها لو اتكررت قدامه ان هذا الدكتور لا يفرق في كلامه بين القياس اللي يجوز في حق الله والقياس الذي لا يجوز في حق الله. لان ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تضربوا لله الايه الامثال. فلو انا ضربت مثل في حق الله بيبقى بقياس اسمه قياس الاولى. قياس ايه الاولى. لكن لا يجوز في حق الله قياس التمثيل اللي احنا نعرفه ولا قياس الشمول. يبقى فيه دلوقتي معلومه ناخدها اكتبوها برضه بتاعته طلبه العلم اللي بيسجل. لا يجوز في حق الله قياس التمثيل والشمول. ويجوز في حق الله قياس ايه الاولى. ثاني ما هو القياس الذي يجوز في حق الله؟ مش تمثيل. قياس ايه الاولى. الدليل ولله المثل الاعلى. لكن لا يجوز قياس التمثيل ولا الشمول. والتمثيل بيشبه الشمول. انا لسه بشرح اهو يعني بس المعلومات دي تكون في ذهنكم. يبقى لا يجوز في حق الله قياس ما سمعتش تمثيل الشمول. ويجوز في حق القياس ايه الاولى. المعلومه دي هتلاقيها في كل الكتب اللي اتكلمت عن باب الاسماء والصفات في الطحاويه في الواسطيه في التدمريه في الابانه في كله. لكن باب الغيبيات او الصفات الالهيه لا يجوز ان تستخدم فيه قياس التمثيل والايه والشمول. انما يجوز فيه قياس الاولى. فاي قياس يذكر في كلام السلف الصالح يبقى المفروض هذا القياس من باب الاولى ولا من باب التمثيل والشمول؟ ها من باب الاولى. تعالوا نشوف ايه هو قياس التمثيل. قياس التمثيل عرف له انه هو الحاق فرع الحق فرع باصل في حكم جامع لعلم. فالقياس له اربعه اركان. اول حاجه الايه الاصل. ثاني حاجه الفرع. ثالث حاجه العله. رابع حاجه الحكم. فواحد يقول ايه الكلام ده يا شيخ؟ بسيط قوي. الوقت لما يجي واحد يقول لك ان الحشيش حرام فانت تقول له ما الدليل؟ هات لي ايه من القران او من حديث من السنه بتقول لك بالنص على ان لفظ الحشيش ورد هو حرام. هتلاقي؟ مش هتلاقي. طيب عله التحريم هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا عله مشتركه بين الاصل اللي هو الخمر اللي نزل في التحريم. انما الخمر والميت. فنزل التحريم فين؟ في الخمر. فالخمر ده يبقى اصل ولا فرع؟ اصل. الرسول قال انتوا عليه. كل مسكر خمر. فلو ظهر فيه لفظ جديد مارجونا ولا اسماعيل كانوا يسموها افيون حشيش اي مخدر، طالما احدث في العقل ما احدثته الخمر، العلة هنا مشتركة من الاثنين بين الاصل والايه والفرع. فالفرع هنا اللي استجد من المخدرات زي الحشيش، يبقى ده فرع ولا اصل؟ قولوا ما الاصل؟ الخمر. ما العلة المشتركة؟ الاسكار. ما الحكم المشترك؟ فنحكم على الفرع بانه حرام زي ما حكمت على الايه؟ ده اسمه قياس ايه؟ التمثيل. الحق فرع زي الحشيش بأصل زي ايه؟ الخمر. في حكم اللي هو التحريم لعلة الاسكار المشتركة بينه، ده اسمه قياس التمثيل. ده يدل في باب الفقه قياس مخلوق على مخلوق، انما تستخدم القياس دي في حق الخالق لا، ما ينفعش. صلوا على رسول الله. القياس هذا قياس فطري في النفوس يستخدمه جميع الناس بلا استثناء من يوم ولادتهم. هل تعلم ان اي قياس بيحصل في العقل اول ما بيحصل بيحصل بقياس التمثيل؟ اي قياس يحدث اول ما بيحصل بيحصل بقياس التمثيل. ازاي؟ ولذلك هقول لك قياس التمثيل هو الاصل. ليه؟ لان انت لو استخدمت هذا القياس في حق الله يبقى اساس الضلال في جميع الطوائف الاسلاميه هو قياس التمثيل. ليه بقى؟ شوف يا اخوان، احنا نعرف أن الله تبارك وتعالى قال في وصف المخلوق: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكيف يحدث العلم؟ قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الحواس والفؤاد والمعلومات بتدخل عن طريق الحواس إلى العقل اللي موجود في القلب، فبيجمع هذه المعلومات ويكون العلم زي الكمبيوتر وتدخل له معلومات. اول ما الطفل الصغير بيتولد اول الحواس اللي بتشتغل حاسه السمع، ولذلك قدمها قال: وجعلكم السمع والابصار. فلما تشتغل حاسه البصر مع حاسه السمع مع بقيه الحواس، اول المعلومات اللي بتدخل عنده مثلا عندما يرى امه، الام بالنسبه له اصل ولا فرع؟ أصل، حقيقة قدامه. هو ساعة ما بيشوفها بياخد منها صورة يحطها فين؟ في العقل، ويخزنها في الذاكرة. الصورة اللي موجودة في الذاكرة أصل ولا فرع؟ ها؟ اوعى تقول أصل. مش ممكن الأم هتخش جوه دماغ الطفل. اللي هيقول أصل معناه إزاي هي أصل؟ يعني الواحد حاطط في دماغه مثلا بعدد البشر اللي شافهم، مخ الواحد ما يستوعبش العدد ده كله. انما ياخد صوره. فالصوره اللي موجوده في الذهن فرع ولا اصل؟ اسمعها. طب وما الاصل؟ موجود في الواقع في الخارج. في الواقع بنقول في الخارج يعني خارج الذهن. موجود خارج الذهن، الواقع اللي هو خارج الذهن. والله بخصوص اللي هو ابن تيميه مثلا هيستخدم الالفاظ دي بعد شويه. اما اقول لك هذا ليس في الواقع وانما هو في الاذهان ولا يتصور وجوده في الخارج. اما يقصد بالخارج يعني مش السعوديه ولا دول الخليج ولا بتاع، لا، الخارج المقصود خارج الايه؟ الذهن. شفت المصطلحات دي؟ انا بقول ايه خارج؟ يبقى خارج ايه؟ خارج الذهن. في الواقع يعني معناها برضه في الخارج. هذه الامور تتصورها الاذهان لان لا حقيقه لها في الخارج. فهمت قصده؟ نعم. العبارات دي هيستخدمها بعد شويه. فاحنا بنقول دلوقتي هو اول ما بيشوف والدته بياخد منها ايه؟ صوره. الصوره دي بتبقى فرع، والحقيقه اللي شايفها قدام عينه بتبقى ايه؟ اصل. ومن خلال العله المشتركه، ايه هي العله المشتركه؟ صوت الريحه نفسها، شم ريحتها. اول ما يسمع صوره والدته، اول ما يسمع صوت والدته مش محتاج عشان يعرفها ان والدته جايه، إلى أن يرى الصورة اللي هي في الحقيقة. لا، هو يستمع الصورة منين؟ من الذهن. بمجرد السماع بس، يعني أول ما يسمع صوت الأم أو يشم ريحة لو هو نايم ولا حاجة، يعرف إن والدته موجودة، الأصل موجود في الخارج من خلال الصورة التي تعرف بها في ذاكرته، فيحكم أن هذه والدته من خلال التماثل بين الأصل والإيه والفرع. ولذلك يقول لك قياس التمثيل إلحاق فرع، أسمعها، إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. في واحد فينا ما استخدمش قياس التمثيل؟ قولوا، شفت ازاي؟ من يوم الولادة ولا واحد عاقل الا هو بيستخدم قياس التمثيل. اول ما تشوف صورة، اول ما تشوف واحد تعمل له صورة في ذهنك، والتاني تعمل له صورة برضه، والتالت تعمل له صورة. فاول صورة بتشوفه تحدث في القلب علما، لو شفتها مرة تانية تحدث في القلب معرفة. وده الفرق بين العلم والمعرفة. العلم إدراك المعلومة الأول مرة، المعرفة إدراكها الثاني مرة. يعني ما بالواحد أول مرة أشوفه مثلا قال والله أنا الراجل ده ما شفتوش قبل كده، طب نتعرف، على أساس يحدث في القلب علما. فأنا لو شفته بعد 5 سنين يبدأ المخ يستدعي الفرع، شفته فين، شفته فين، كلمة شفته فين دي المخ بيدور على الملف بتاع الصورة عشان يجيبه. قل نعم هو فلان، أعرفه لأن عندي معلومة عنه سابقة. فإن كان فيه معلومات سابقة يبقى إيه؟ معرفة. لو فيه معلومات سابقة يبقى معرفة. لو مفيش معلومات وأول مرة تشوفه يبقى إيه؟ ها؟ ده الفرق بين العلم والمعرفة من خلال قياس التمثيل. فأول ما تستخدم قياس التمثيل يبقى علم، تستخدم قياس الشمول يبقى معرفة على طول. وأنا هقول لك إزاي كيف تنشأ المعارف. المعارف بتنشأ من أقيسة الشمول مش التمثيل، لكن أقيسة التمثيل بتحدث في القلب علما تطابقا بين الفرع وبين الأصل، تأخذ صورة من الواقع. ولذلك احنا نقول مثلا فلان توأم فلان، توأمه ما تعرفش تفرقهم عن بعض. احيانا بعض الاخوة تلاقي عنده بنتين صغيرين شكلهم جميل وهم امهم نفسها، يعني صعب ما يتفرق بين البنت دي والبنت دي لمدة سنة ولا سنتين. ليه؟ ما تعرفش تفرق الا من اخلاقهم وبعض الحاجات البسيطة، او يحطوا في دي حلق ويحطوا في الثانية حلق ثاني علشان ايه؟ يعني إيه؟ تعرف تفرق بين الاثنين. ليه؟ لانهم في قمة التطابق، او زي ما يقولوا كلها واتقسمت ايه؟ نصين. التطابق دي هو التماثل، تطابق في كل الصفات. انما لو في تطابق في بعض الصفات ما يبقاش تمثيل، يبقى تشبيه. زي ما تقول ودى شبه ابوه، شبه ابوه يعني صورته تيبكال زي ابوه، متطابقه تماما، توأم زي ابوه، ابدا. لكن نقول على ايه؟ شبيه. ليه؟ لان العين خضره زي ابوه مثلا، شعر اصفر، مناخيره طويله شويه، في بعض الملامح من والده. فهذا يسمى تشبيه ولا تمثيل؟ يبقى التمثيل تطابق في الكل، التشبيه تطابق في البعض. ثاني عشان تفرق بين التمثيل والتشبيه، التمثيل تطابق في كل الصفات او تطابق بين صفة واخرى. انما لو ان فيه بعض التطابق يبقى ده اسمه ايه؟ تشبيه. نرجع لقياس التمثيل. قياس التمثيل هو ايه؟ الحاق فرع باصل في حكم جامع لعلة. هذا يستخدمه الفقهاء. لكن لو جينا نطبق قياس التمثيل على الصفات الإلهية من الفرع ومن الأصل، لما تقول الممثل يقول لك له وجه كوجهي يقول كذاب. طيب انت لو قلت له وجه كوجهي ما الفرع؟ وجه المخلوق ولا وجه الخالق؟ فكروا. هو كان شاف وجه الخالق. اين الاصل؟ ها انا عايزكم تكتبوها كده. اما اقول له وجه كوجه او يد كيد زي ما زعيم الممثل قال اللي هو ابو داود الجواربي قال عافوني من الفرج واللحية ما تسألونيش عن فرج ولحية قولوا لي بقية الاوصاف وانا اصف لكم ما تشاءون من رب العزة. له وجه كوجه ويد كيد وعين كعين وكلام ككلام وسمع كسمعي الى اخر مطاف. ابو داود الجواربي هذا زعيم الممثلة في الأمة الإسلامية وده أهون من الجهمية والمعتزلة والأشعرية. صحيح هتعرف ازاي دلوقتي. أبو داود الجواربي قال إيه؟ الجواربي قال له وجه كوجهي. خلينا نحسبها فيه. ما الفرع؟ هل يبقى ربنا وجه ربنا فرع ولا أصل؟ قولوا فرع. ليه فرع؟ لانه ما شافوش. لكن اللي شايفه وجهه هو. شوفه في مراية شوف وجه غيره. فجعل وجهه اصلا. ووجه الله فرعا. واراد ان يطابق بين الفرع والاصل. طيب احنا قلنا الاصل وجهه. والفرع اللي عمله هذا الممثل الكذاب وجه الحق. طيب ما العلة وما الحكم؟ احنا قلنا قياس التمثيل له اربعة اركان في اصل وفرع وعلة وحكم. ثاني قياس التمثيل له كم ركن؟ ها؟ اصل وفرع وعلة وحكم. ففي حال الخمر والحشيش عشان دي مخلوقات نقيسة على بعض نقول الفرع الحشيش والاصل الخمر والعلة الإسكار والحكم التماثل تحريم تماثل في حكم يعني اللي هو التحريم. طب احنا عايزين نطبق الأركان دي على قول الممثل نشوفه كذاب ولا مش كذاب. الأصل وجه المخلوق ولا وجه الخالق؟ ها؟ وجه المخلوق. والفرع وجه الخالق. ده على حسب كلامه احنا لسه ماشيين معاه. او خد الكذاب لغايه ما ايه توصل فيهم معاه غير بالبار. الله يكرمكم لو فيه مسند جوه هاتوه علشان بس اعرف ان انا تعبان في القعده شويه ان كان ممكن من اخواننا اللي في الفرع او حد عنهم. جزاكم الله خير. معلش قلنا ايه عايزين نطبق اركان القياس على استخدام الممثل لقياس التمثيل. فجعل وجه المخلوق اصلا وجه الخالق فرعا وجعل العلة المشتركة بين الأصل والفرع استخدام لفظ الوجه عند التجرد عن التباط لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. واحد يقول لي دي صعب شوية. لا مش صعب. ربنا سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه. هل هو الوجه ربك ولا وجهه؟ قول يبقى قيدها بمين؟ بالحق سبحانه وتعالى. هل قال ويبقى وجه وسكت ولا قال ويبقى وجه ربك؟ اسمعها تاني. يبقى الوجه هنا مقيد بمين؟ بوجه الحق سبحانه وتعالى. طيب انا لما اقول وجه محمود هل قلت وجه وسكت ولا قيدتها بمحمود؟ قيدتها بمحمود. طب لما يتصل لفظ الوجه لا يضاف الى الخالق ولا يضاف الى المخلوق وكلمه وجه بس ده اسم لفظ عام مشترك لا يكون في الواقع. لا يكون في ايه؟ لا يكون في الخارج. شفتوكم شويه الخارج اللي هو ايه؟ الذهن. مفيش حد بيقول وجه لفظ لوحده ويسكت. لو عمل كده يبقى مجنون. يتخيل واحد مثلا كده قاعد يقول ايه وجه وجه وجه وجه وجه وبعد يقول وجه مين؟ فبالك ازاي يعني قصدك وجه مين؟ فيقول لك اهي كلمة وخلاص يا اخي ما تدقش. ازاي يعني ينفع واحد يبدو في وسط الناس الكبير وشوية يقول لك لا لا انا صغير؟ مين يعمل صغير ولا كبير؟ ما يقيدهاش، لان اصل المعاني والجمل ان كل لفظ مقيد بالاخر، فالتقييد دي هو الربط بين الكلمات، هو العقل. فالعقل اصله ان تسمع كلاما او تتكلم بكلام تفهم منه معنى يبقى مفيد، انما تقول كلام بلا معنى، كلام عام مشترك ما ينفع. ما ينفعش واحد يقول لك ايه يد، يد مين؟ هو كده خلاص يد يا اخي. يعني ايه يد؟ واحد يقف وسط الناس كده ويقول يا جماعه انا هقول لكم على معلومه ما حصلتش. هي ايه المعلومه دي؟ اليد. طب وبعدين؟ هذا كلام عقلاء ولا كلام مجانين؟ ردوا علي انتم بتضحكوا. ما هو للاسف احنا نتعامل مع ناس كل اللي ضلوا في درس كفار بسبب جنونهم. لو كانوا عقلاء لفهموا المذهب السلف الصالح. ينفع واحد يقف في وسط الناس يقول لفظ عام مشترك يقول لك يد؟ يقول له قصدك يد محمد؟ لا لا، يد محمود لا، يد علي لا، يد الخالق لا. يا اخي ما فيش كلام بيتقال كده عام، كلام مجرد ما ينفعش، لازم تضيفه او تقيده او تخصصه او تقول لي قول لي جمله مفيده، انما تقول لي يد وتسكت اخبرك ازاي؟ الناس تضحك عليه. ولذلك كل النكات مبنيه على خص المعاني المقيده بالعقول. فيقول لك يد، لكن لما تقول لي مثلا كلب، فكلب ديت حيوان معروف، انما لما تقول لي وصف عام مشترك بين الكل هذا لا يقال مطلقا، وانما يقال ايه؟ مقيدا. عرفت يعني ايه لفظ مجرد؟ اللفظ المجرد ده عام مشترك بين الكل، ممكن يستخدم في حق الخالق، يستخدم في حق المخلوق، بس لو اضيف الى الخالق هل اتصور منه المخلوق؟ انت فاهمين ولا الكلام صعب؟ يعني هقول لكم على سبيل المثال، صلوا على رسول الله. واحد بيقول فيل كبير، كلام معقول، فيل ايه؟ كبير. اما اقول فيل كبير، حد بيتصور مثلا سيارة؟ بيتصور طائر؟ قول ركزوا معي، فيل كبير. فهيقول لك ما شاء الله واقف على فرع الشجرة، يبقى ده عاقل. ليه؟ لأن لفظ الفيل معروف وصفه بإنه كبير بالنسبة لبني جنسه، فلا أتصور طائر. طب أنا لما أقول طائر كبير هل حد يتصور فيل؟ قولوا. طب إيه القدر المشترك بين الطائر والفيل؟ ها؟ لفظ كبير عند التجرد عن الإضافة لا إلى الفيل ولا إلى الطائر. أنا لما أقول كبير وأسكت ممكن والله أحطها لطائر، أحطها لفيل، أحطها لناقة، أقبلك إزاي؟ أحطها لأي حاجة. كأس كبير، كتاب كبير، جمل كبير، أي حاجة أضيف لها لفظ. لكن لفظ كبير جه مش خاص بواحد بس، ده بلفظ عام ومشترك بين الكل. لكن لو قيدته لا اتصور بعد التقييد الا ما قيد به. فبقول طائر كبير، فقالوا لي ما شاء الله فيل، اقول له والله تعالى بقى تعبان، قل فيل كبير. يقول لي ما شاء الله ده الم، اقول له فيل كبير، فيجي في ذهني صوره الالم اللي قدامي ده، ده يبقى عاقل؟ رد يا اخوانا، لما كان هذا الشخص يعني لا يتصف بالعقل؟ لان هذا اللفظ اذا قيل كبير ينفع القلم كبير وينفع الطائر كبير لكل الناس، قدر مشترك لكل. لكن لو انا قيدته بشيء معين فلا اتصور الا هذا الشيء. يبقى الكلام لما اقول في حاله تقييد فيل كبير، الظاهر من كلامي فيل ولا طائر؟ يبقى الظاهر هنا فيل ولا طائر يا اخوانا. فلو قلت فيل كبير وقال لي الظاهر طائر، يبقى العقل طيب ولله المثل الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى. وقال عن بلقيس ولها عرش عظيم استوت عليه. بلقيس أو سليمان استوى على عرشه والرحمن استوى على عرشه. فساعة ما يسمع كلمة الرحمن على عرش استوى يتصور سليمان، يقول لك لا الظاهر مستحيل. ايه ده انت عاقل يا جدع انت؟ الظاهر مستحيل ازاي الكلام ده؟ هو الظاهر سليمان ولا الرحمن؟ يقول الرحمن على العرش استوى ولا سليمان؟ كل المشكلة كلها ساعة ما يقول الرحمن على العرش استوى هو يتصور مخلوق من وجه الخالق يد الخالق. ما منعك ان تسجد لما خلقته بيدي؟ هنا التقييد بالحق ولا المخلوق؟ رد التقييد هنا بالخالق ولا المخلوق؟ اسمعها بالخالق. يعني اللفظ ظاهر في حق الخالق ولا حق المخلوق؟ اهو ده زي ما تقول مثلا فيل كبير وتصور طائر، هل هذا المبعين؟ ابدا. نقول لك طائر كبير وفيل كبير، فهنا لما نقول لك فيل كبير المفروض ما يعني الامر هنا واضح. فلما يجي واحد بقى يتصور المخلوق عند ذكر الخالق يبقى العف النص ولا العف عقل الشخص؟ في عقلي هو. فجميع من ضل في هذا الباب كان السبب في ضلاله انهم تصوروا في اوصاف الله التي وردت في القران والسنه اوصاف المخلوقين. اما الرحمن عرش استوى فيجي يتخيل لي واحد قاعد على العرش مخلوق وانسان على العرش. الشيطان جاب لك الصوره دي. انت بقى لما تقول اعوذ بالله من الشيطان والله ليس كمثلي شيء في وصفه ولا يعلم كيف هو الا هو وليس كمثلي شيء لا يقاس بقياس تمثيل ولا شمول، تيجي تقول لا الشيطان جايب لي وساوس ومش عارف اخلص منها وبتاع، انت اللي تعبان. تعالى تعبان نعمل لك ايه؟ ده لو واحد عاقل وعقله سليم ما هيعملش كده. وبعدين ولذلك هقول لك المحاضره ديت او الكلام في هذا الباب جايز يكون مستغرب شويه، لكن هو ده الاساس. اللي هيفهم هذه المحاضرات الخاصه بعقيده التمثيل والشمول والاولى صدقوني مش ممكن شيطان هيجي وسوس له بعد كده في الذات اللهيه. هو هيخاف. الراجل ده ثابت. هو فاهم يعني ايه قياس تمثيل وقياس شمول وقياس هوي. هيقول اعوذ بالله من الشيطان روح لحالك. الله يكرمك، ما انا تعبتك. ما معلش الله يكرمك ويبارك فيك. لا بس هو يعني احنا لو نقعد على الكرسي الثاني يكون افضل. هو المشكله ان انا من الصبح كنت قاعد وكده يعني فمعلش الله يكرمك. هيجيب لك كرسي مخصوص يعني الله يكرمك. صلوا على رسول الله. نرجع بقى عشان نطبق اركان القياس اللي قلناها اللي استخدمها مين؟ الممثل. الممثل بيستخدم قياس ها التمثيل. ممثل بيستخدم قياس ايه؟ التمثيل. وما قياس التمثيل؟ الحق فرع باصل في حكم جامع لعله. طيب نطبق الكلام ده على المخلوق. الحق الحشيش بالخمر في حكم التحريم لعلة الإسكار، نيجي نطبقها على الخالق سبحانه وتعالى وهذا لا يجب في حقه وإنما من وجهة نظر مين؟ الممثل. وجهة نظر مين؟ الممثل. يقول لك نقيس الخالق على المخلوق في الوصف ونحكم بينهما بالتماثل لعلة وهي اشتراك اللفظ المجرد. عارفين يعني ايه لفظ مجرد؟ ها؟ يعني لفظ وجه لوحده كبير لوحده ده مش كلام. ولذلك شيخ الاسلام تيمية قال عبارة يجب ان نحفظها وحجلنا في رسالة المريد. ولذلك كل عبارة هيقولها ابن تيمية دي تعتبر اصل من الاصول واحنا حبينا ناخد ده على اساس ان اللي هيتابع معانا في رسالة المريد بعد ما خلصنا ان شاء الله سيجد فرقا كبيرا في اعتقاده وفي توحيده لربه وفي تعظيمه لله عز وجل ويفهم المنهج السليم. كل عباره من العبارات بتتحفظ واللي يغيب محاضره يسمع اللي قبلها لان اللي هيجي وما يسمعش الكلام ده في المحاضره دي هيبقى صعب عليه اللي تابعنا. ولذلك احنا نرجو من اخواننا طلاب العلم اللي حضروا وتابعوا وهيشوفوا الفائده ان شاء الله عز وجل مع الايام. فالعباره اللي نقولها دلوقتي نحفظها حفظا واجب على الطلبة اللي ما أخذوه. ابن تيمية علشان يرد عن الممثلة يقول لك ايه، اذا كان ربنا له وجه يبقى شبهنا. فيقول لهم الوجه دي لفظ عام مشترك، قدر مشترك بين الكل. ممكن واحد يبقى له وجه، محمد له وجه، علي له وجه، الانسان له وجه، ممكن تلاقي حتى للمخلوقات الاخرى وجه. اخبرك ازاي ربنا سبحانه وتعالى له وجه، لكن لفظ الوجه لوحده عام مشترك بين الكل. انت افرق مخلوق عن الاخر. انا لما اقول مثلا الاخ ده اسمه ايه، علاء، والاخ ها امير، علاء وامير. فانا لما اقول وجه علاء معروف نصوح، وجه امير اعرف افصل بين الاثنين ولا لا؟ من خلال التخصيص والتقييد. انا خصصت بيه عن بيت، قيدت الوجه، اقول وجه امير غير وجه علاء. انما لما اقول وجه، والله ممكن يستخدم عند علاء وعند امير وعند محمد وعند عباس وعند فلان وعند فلان وعند الخالق سبحانه وتعالى. ففيه قدر مشترك عند الاطلاق، وقدر فارق يفرق امير عن علاء عند الايه التخصيص. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه، اكتب العباره دي بقى لغايه ما يجي لها وقتها، لان دي هتسهلنا شرح كلام تاني. ما من شيئين، مفيش حاجتين، ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. ما من شيئين الا وبينهما ايه، ها فاهمين قصده؟ يعني نقول وجه علاء وجه امير، ايه الوجه المشترك، ايه المشترك بالاثنين؟ القدر المشترك لفظ وجه، وايه الفارق؟ الشكل نفسه، ان ده قيد بعلاء يبقى وجه علاء غير وجه ايه؟ امير. زي ما قلت لهم كبير وطاول كبير، ايه المشترك؟ ها؟ قولوا لفظ كبير مجرد عن الاضافه، ممكن يستخدم في اي حاجه. انما ايه القدر الفارق؟ ان ذات الطائر غير ذات الايه؟ الفيل. فقول ما فيش حاجتين في الدنيا في العالم كله الا وفي قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق. طيب واحد يقول لي ايه؟ خليك وياي، ما الفرق بين ان اقول اهو النضاره موجوده وعلاء موجود، ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه القدر المشترك والقدر الفارق؟ القدر المشترك لفظ ايه؟ موجود. والقدر الفارق ان ذات النضاره غير ذات مين؟ اظن دي مفهومه عند جميع العقلاء. العقيده صعبه يا كنا؟ ابدا. دي اصعب ما يقال في باب الاعتقاد. النقطه دي شايفينها سهله ازاي؟ السبب في كده ايه؟ ان عقيده السلف عقيده الفطره. اي واحد قاعد مهما كان ثقافته هيفهمني. انا لما اقول دي نضاره موجوده، وقول مثلا علاء موجود، ايه المشترك بالاثنين؟ لفظ الوجود. ما هو لفظ الوجود يطلق على اي حاجه، المسجد موجود، الانسان موجود، الحيوان موجود، الشجر موجود، الخالق موجود. فاللي ينفع اقول موجود نعم باعتبار نفي العدم. قلت طب ما كل موجود له واجب، اقول لا، لان ده وجود غير وجود. فينا احنا كبشر كل موجود له واجب، لكن في حق الحق سبحانه وتعالى هو موجود باعتبار نفي العدم عنه، وليس كمثله شيء في وجوده. طب هل الموجود من اسماء الله؟ ها؟ لا، لان ما فيش دليل. وان كان معناه صحيح، لكن ما فيش دليل. عبد الموجود لا، لان الموجود مش من اسماء رب. القصد نرجع بقى الموضوع ده. طب قول ما من شيئين الا بينهما ايه؟ حفظتم؟ عايزين نحفظ مش بس فهم. ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر ايه؟ فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. انا كنت جايب السؤال للطلبه في العزيز بالله، مش عارف شافوا السؤال ده ولا لا، فانا حطيت لهم اربع اجابات، السؤال له اربع اجابات، هو يختار الاجابه الصحيحه منهم. فمن ضمن الاسئله اللي ديت حاجه زي كده، ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر ايه فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل. انا حطيتها مسه عشان يشوفوا فاهم ولا لا، ما جاتش يبقى جات سنه اولى ولا حاجه او ثانيه. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. طب يعني هو قصده ايه؟ قصده يقول لك لو انت امول فيل كبير وطائر كبير، ايه القدر المشترك؟ كبير. اقول لك ايه؟ لا الفيل ما هوش كبير، لان لو قلت هو صباح يبقى زي الطائر، لان وصفنا الطائر بانه كبير، يبقى انت عطلت وصف الفيل كده. لكن لو قلت ما فيش فرق بينهم، نفيت القدر الفارق، ما فيش فرق بين الفيل والطائر، يبقى انت مثلت الطائر بالايه؟ بالفيل. ولذلك يقول لك كلام تيمية دقيق جدا، ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. وده هيجي عنه تفصيل، لان تيمية اتكلم عن القاعده ديت، ودي من اجمل ما قال. ولذلك احنا هنطلع بحوالي 50 أو 60 جملة أو عبارة من رسالة تدمرية لازم نحفظهم، لازم على كل طالب علم يحفظهم، وبعد ما يحفظهم هتشوفوا أثرهم إن شاء الله عز وجل. فإحنا دلوقتي أما تيجي عبارة زي كده تحفظوه. إحنا عرفنا قياس التمثيل دي إن هو إيه؟ إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلم. هل يجوز استخدام قياس التمثيل في حق الله؟ هل يجوز استخدام قياس التمثيل في حق المخلوق؟ نعم، لأن كل البشر بيستخدموا قياس التمثيل. طيب ابن تيمية بيقول لك من غير تكييف ولا تمثيل، فقدم التكييف على التمثيل هنا. ليه بقى؟ التكييف، التكييف ما المقصود بالتكييف؟ خليكم وياي، انا مش قلت لكم من شويه ان اول ما الطفل الصغير بيستخدم قياس ايه؟ التمثيل. هو شاف والدته خد لها صور، شاف ابوه خد له صور، شاف اخوه خد له صوره برضه، كل ما يشوف واحد بياخد صورته. يبدا بعد فتره هو طفل صغير، سبحان الله، بعد مثلا مرور شهر او اثنين او ثلاثه من كتر اللي شافهم، وفي الغالب بعد 6 شهور بيكون شاف كمية كبيرة من الناس. عدد الصور اللي خدوا لهم كام؟ مثلا 50 صورة، 60 صورة. يبدأ يعمل حاجة تانية، العقل البشري يعمل حاجة تانية، هي ايه؟ يشوف ايه القدر المشترك بين ال50 صورة. فساعة ما يشوف شكله مفيش اشكال متشابهة، كل واحد فيهم بيسمع يبقى له ايه؟ اذن. كل واحد بيتكلم عن طريق ايه؟ لسان. فكلمة كل من كان كذا فهو كذا ما بقاش قياس تمثيل، بقى قياس ايه؟ شمول، قاعدة عامة. هو خد المعلومة دي ايه؟ من كتر التجربة، التجارب بتولد الخبرة وتولد القواعد. هقول لك كل اللي بيسمع يبقى له ايه؟ اذن، وكل اللي بيتكلم يبقى له لسان، وكل اللي بيشوف بعين بحدقة، وكل انسان له يد، واليد لها ايه؟ اصابع، وكل من كان جالسا فهو محمول، لان انت لو سحبت الكرسي هيقع. فيبدا يطبق دي اسمها قواعد عامه، قواعد عامه، اقيسه كليه يسموها اقيسه شموليه. فاقول لك كل من كان كذا فهو كذا، ده قياس تمثيل ولا شمول؟ اسمعه، شمول. قياس الشمول بقى يجي قبل التمثيل ولا بعده؟ بعد. ولو انا قدمت قياس الشمول يبقى بيجي لك ان كان سبب قياس التمثيل، فمش ممكن هيعرف القواعد الا لما يتعلم في الحياه خبره. ويقول لك الخبره ما تجيش الا من خلال التعلم، اتعلم من ده وتعلم من ده وتعلم من ده. ولا تشوف يا ابني يبدا يقول لك بقى حكم وامثال. الحكم والامثال دي عباره عن اقيسه شمول، اقيسه ايه؟ شمول. يعني يقول لك مثلا ايه؟ اللي له ظهر ما يضربش على بطنه، دي خدها ليه؟ خدها على اساس ان لو في واحد يحميه وجرب مره واثنين وثلاثه وحاول، لكن همشي بالقانون. فيجي يبص يلاقي الوصفه هي اللي سايده، يقول لك لا يا عم الحاج شوف يا ابني كذا ويبدا يقول لك حكم. ليه؟ هو خلي الكلام ده من خلال اقيسه الايه؟ ها؟ التمثيل ثم الشمول. يبقى قياس الشمول تعريفه هو الاتي: هو قياس كلي على جزئي. كلي يعني قاعده كليه يطبقها على مين؟ على اجزاء وافراد، بادخال الجزء تحت الكلي. يبقى قياس كلي على جزء، ده قياس ايه؟ ها؟ شمول ولا تمثيل؟ اسمعها تاني. طب يعني اما نسمع بقى كل من كان كذا فهو كذا، ساعة ما تسمع دي يبقى المقصود هنا قياس التمثيل ولا الشمول؟ الازال. معذرة ان كان الكلام شوية بقيت علميا، لكن لازم منه عشان نفهم كلام التيمية لازم كده. فهو دلوقتي بيتكلم على التكييف. احنا قلنا التكييف او التشبيه كلاهما في اصطلاح التيمية واحد. اما نقول تكييف او تشبيه يبقى استخدم قياس التمثيل ولا الشمول؟ ها؟ اسمعها. اللي بيقول تكييف او تشبيه بيستخدم قياس ايه؟ الشمول. يبقى استخدام قياس الشمول في حق الله لا يجوز ولا يطبق على الله عز وجل زي قياس التمثيل بالظبط. مثال ذلك، واحد قال لي أبي عمرو بن العلاء أريدك أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليم بنفض لفظ الجلالة. اللي قال الكلام ده واحد معتزل، والمعتزل بينفوا عن الله صفة الكلام. ليه بتنفوا عن الله صفة الكلام؟ قالوا لأن لو كان متكلم يبقى له لسان وفم ودي جارحة. اللي قال الكلام ده مين؟ المعتزل. فعايز يأتي بدل ما يعيب عقله يعيبه في النص ويحاول يحرك، فبقول له وكلم الله موسى تكليما، انصب لي رفض الجلالة. قال له وكلم الله موسى. فقال له طب لو احنا وفينا عبيثا ماذا تصنع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فده صريحة ان ربنا بيتكلم، انما انا احول الضمة الفتحة دي تحريف، ولو عملتها هنعمل ايه في الآية الثانية؟ فربنا سبحانه وتعالى بيتكلم ولا بيتكلمش؟ بيتكلم. لكن هو استخدم في حق الله قياس التمثيل ولا الشمول؟ ها؟ قولوا انتوا دلوقتي متردش عليا ليه فيها؟ واضحة ولا مش واضحة؟ ربنا سبحانه وتعالى هل يجوز في حقي قياس الشمول؟ أن تقيس كلي على جزئي، كلي يعني قاعدة كلية بتطبع على البشر، فيجي يطبعها على مين؟ على الله عز وجل. زي ما مثلا تقول لي واحد عندك بيشتغل بواب في المصنع بتاعك، ولا حارس على المدرسة، انت عامل مدرسة خاصة وانشأت المدرسة وانشأ طلاب ملوش عدد، تقول لي يا ابني اللي ما معاش الكارنيه بتاع المدرسة من الطلاب ما تدخلوش، فكل طالب يدخل ها قول طلع الكارنيه، فجيه مدير المدرسة يدخل الحارس غبي قال له شوف والله لوين يطلع الكارنيه يا ابني اللي قايلك الكلام ده، وقال وضعت القانون، القانون ده يطبقوا على الطلبه لكن ما تطبقوش على اللي وضعه. اقول لك لا، اظن حارس زي كده هيعطل المصلحه. هذا شكل المعتزله بالضبط. ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس كمثل شيء، لا يقارن لا بقياس تمثيل ولا قياس ايه؟ شمول. فيجي واحد اول ما يطبق القياس ده على مين؟ على الخالق اللي خلق السماوات والارض. شوف ازاي؟ يعني بالله عليك لما يكون واحد بهذه العقلية، ولذلك احنا بنقول سوف تجدون العجب في من ضل في هذا الباب، وخصوصا المذهب الأشعري، هذا المذهب اللي هو سائد في البلاد الإسلامية الآن وفي مصر. ليه؟ لأن احنا بنتكلم على كلام ما أظن عاقلا جلس بيننا في هذه المحاضرة وسينكر هذا الكلام أبدا، أنه لا يجوز في حق الله أن نستخدم لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول، وأن الله لو أخبر عن نفسه بوصف ورد في كتابه أو في سنة رسوله أن ذلك يخص الله ولا يقاس على خلقه. فقوله الرحمن والعرش استوى ظاهر في حق المخلوق ولا في حق الخالق؟ ها؟ في حق الخالق. مش ممكن تبقى نقول الرحمن عارف استوى تتصور لي استواء سليمان ولا استواء بالقيس ولا استواء فلان ولا فلان، ولا تقول لو كان على عرش كان محمول، كلمه لو كان على عرش لكان محمولا، دي قوانين اللي اكتشفها نيوتن اللي بتعبد في الارضيه تطبقها علينا ماشي، لكن تطبق قوانين نيوتن على استواء الخالق؟ القوانين دي عقيده شمو ينفع نطبقها على الحق اللي على الله عز وجل؟ رد يا اخوانا لا يصح. ومن استخدم ذلك في حق الله فقد تجاوز حده وتقول على الله بلا علم، والله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه ايه مسؤول. فاللي بيستخدم قياس الشمول يبقى اقبح ولا بيستخدم قياس التمثيل؟ ايهما اعلى في الضلال، الشمول ولا التمثيل؟ لان الشمول مبني على الايه؟ على التمثيل. فالبدايه في التمثيل، يعني الممثل اقل خطرا من المكيف او المشبه، ولذلك ابن تيميه قدم التكييف على التمثيل عشان الخطر في المساله، وقدم التحريف على التعطيل عشان هقولها لكم بكره ان شاء الله او في المحاضره اللي جايه. لكن احنا المصطلحات دي لازم تكون واضحه لان دي شطره ما اقدرش اقصى الكلام ابن تيميه واحنا ما عناش فاهمينها. لازم نكون فاهمين هذه المصطلحات بالتفصيل. انت فهمت يعني ايه قياس تمثيل؟ فهمت يعني ايه قياس شمول؟ هل يستخدم في حق الله قياس التمثيل؟ يستخدم في حق قياس الشمول؟ يستخدم في حق قياس الاولى؟ ايه هو قياس الاولى؟ قياس الاولى كل كمال ثبت للمخلوق ووصف الخالق نفسه به فالخالق اولى به من المخلوق. ثاني كل كمال ايه؟ اعيده ثاني. عايزين نحفظ العبارة دي كمان بالمرة. طب مين يعرف قياس التمثيل؟ وانا في نصف المكدين مجانية يعني. قول. اديله. الحاق فرع بأصل في حكم جامع لإيه يعني. انت عندك كمبيوتر الأول؟ ها؟ هيشوف له حل. طيب. مين يعرف قياس الشمول؟ من غير ما يغيش. قول. قياس كل على ايه؟ على مين؟ مين يضرب مثلا لقياس الشمول؟ حد من ورا. قول اخ اللام طيب. ده قياس تمثيل ولا شمول؟ احسن. خد اديله الاسطوانه. طبعا اللي خد الاسطوانه زي ما بيقول كده اذا كان عنده رايتر يمسح منها ويدي لاخوانه لان هذه الاسطوانات دقيقه جدا في قضيه الاسماء الحسنى واللي سمع نصح المحبين هيحس باهميتها في السمع مره واثنين وثلاثه لان هذه المعلومات اللي فيها في هذا الباب باب الاسماء والصفات هتريحه جدا جدا واي حد هيكلمه بل يصل الى درجه التخصص فيها لو هو ركز في المحاضرات بشكل جيد. طيب نرجع تاني احنا كنا بنتكلم في قياس الايه؟ مين يعرف قياس الاولى من غير ما ينظر للكتاب؟ اللي كتب. قول اللي لابس نظاره. اها يعني يستاهل اسطوانه ولا ايه؟ نديله. قول. يعني بس احنا بنقول شرط هنا واحد يعني مش كل حاجه فيها كمال عقل البشر او كمال البشر يقدر نوصف بها ربنا في شرط. ايه هو؟ ان ربنا يصف نفسه بهذه الصفه ويقيدها في حقه. لان الانسان مثلا سلامه الجهاز الاخراجي عند الانسان في حقنا كمال صح، لكن هل يصح من هذا ان احنا نوصف به الصفات سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عز وجل. لكن الشرط هنا ان لازم يوصف وصف الانسان بانه عاقل كمال في حقنا ولا لا؟ كمال. لكن هل يصح وصف الله بانه عاقل؟ ابدا. لازم لان الاسم لازم يكون ايه؟ توقيت. لكن لو قلنا مثلا ان وصف الكلام في حقنا كمال والله وصف نفسه بانه يتكلم فقال وكلم الله موسى تكليما، يبقى هو كمال في حق الله من باب ايه؟ اولى، لان هو الذي اعطانا الوصف بالتكلم وهو فضله ومنته على عبدي ان مكنه من الكلام، يبقى الذي وهبك الكلام اولى بان يتكلم من باب ايه؟ اولى. زي ما يكون اثنين اشتركوا في وصف، زي ما قلت ده جايب 90% والطب واخد السنه دي من كام؟ من 99 ولا كام؟ 98.5. لا ما تنفعش في الطب، تنفع في حاجه ثانيه. لو قلنا مثلا كليه زي الكليات بتاخد اول طب بياخد من 90 بلد يعني يسطر احنا بياخد من 90 واحد جايب 99، طب اللي جايب 99 يدخل ولا ما يدخلش؟ من باب اولى. لو انت استخدمته في حق قياس تمثيل وشمول يقول لك لا انت جايب كام؟ 99. لا الطب بياخد من 90 بس. هل يصح؟ لا، لان هنا بيستخدم قياس ايه؟ الاولى. فانا لما اقول لواحد مثلا انت اسمك صابر او صبري، لو سميتك صابر هتقبلها؟ طالما انك شهاده الميلاد صبري ما ينفعش تسميه ايه؟ صابر. ان لم يجد ذلك يجد ذلك في حقك، يبقى عدم القول في حق الله عز وجل بالتسمية والاستقاق ان انا اسميه بمزاجي يعني او برغبي تاني او بعقلي من باب ايه اولى ان انا اقول الاسماء توقيفية عن النص. كيف توقيفية عليك انت؟ ولو واحد اسمه عبد الستير وسمينا عبد الستار او عبد الستار وسمينا عبد الستير وخد شيك عشان يروح يصرفه في البنك وفيه غمطة في اسمه هيصرفوه ليه؟ لان المخلوق لابد ان تحافظ على اسمه كما سمى نفسه يوم ولادته او سماه ابوه. ان كان هذا في حقه تقدر لان واحد غير حرفه في اسمه يبقى في حق الخالق من باب ايه اولى ان الاسماء توقيفية على النفس هو اللي يسمي نفسه مش اللي يسميه. فهمت يا اخوانا النقطه دي؟ يبقى لا يجوز في حق الله خد لا يجوز في حق الله قياس ايه تمثيل الشمول ويجوز في حق قياس. طب انا هسال سؤال اللي يجاوب عنه هديله استوانه. ربنا بيقول ولله المثل الايه الاعلى. هل يتعارض مع قولي فلا تضربوا الليل امثال؟ احنا عايزين اجابه فرديه عشان الايه تعرف مفيش حد من اللي ورا ليه بس ليه اتعرض كده ما ينفعش اجابه؟ ما انا هقول لك ليه. طب قول انت ايه قياس التمثيل والشمول لا يجوز حق الله. احسنت انت بين عليك دي بص كده النهارده يعني ما تحفظوش على طول مش كده اولكم؟ الخير كتير. احنا سنكتفي بهذا بس احنا الوقت فهمنا ايه الفرق بين التمثيل وبين الايه التقييس وقلنا مين اللي بيستخدم قياس التمثيل؟ الممثل. ومين اللي بيستخدم قياس الشمول؟ المكيف او المشبه. كلاهما سيان ولذلك هتلاقي مره يذكر المشبه ويشيل المكيف ابن تيميه ومره يذكر المكيف مكان الايه المشبه لان المكيف او المشبه بيستخدم قياس الشمول. انت معايا ولا مش معايا؟ طلعت المعلومه كويسه. طب مين يقول لي من غير ما يبص في الكراسه القاعده اللي لم تيميه ما من شيئين؟ الا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل ومن نفى القدر الفارق فقد مس. هو يقول لا ما تدهاليش مس تهيش لك مش مدهي قوي. طب هنقولها تاني يا ريت تطلعوا من المسجد حافظينها. ما من شيئين الا بينهما ايه قدر مشترك وقدر فارق فمن نفى القدر المشترك فقد عطل ومن نفى القدر الفارق فقد مس. لعل هذه المحاضره تكون مفيده طلبه العلم يكون استفادوا منها. احنا هنجاوب عن بعض الاسئله كده خفيفه وبعد كده هنصلي ان شاء الله. خليها المره الجايه. جزاك الله خيرا وامد في عمرك الله يبارك فيك. التدمريه الكتاب موجود امام المسجد وبيباع بثمانيه جنيهات ولكنه لا يتضمن المتن. لا لا لا لا بيتضمن المتن بس انت ما بعتش صفحه 31 هتلاقي المتن. ما احنا بنقرا منه كتاب اللي هو موجود ده المتن. احنا عملناه مخصوص او خلينا الاخ يعمل مخصوص على اساس لان طبعه العبيكان بيبيعوها ب 20 او بجنيه او اكثر من ذلك. فطبعا كتير على طلبه العلم لكن بالنسبه للكتاب ده السعر مناسب واحنا يعني اي حد عنده امكانيات يقدر يساعد طلبه العلم في ان يجيب لهم الكتاب ويوزع عليهم يبقى جزاه الله خير. احنا بننصح بكده لان طلبه العلم طبعا كل الطالب يجي يتحمل المشقه عشان يدرس فهذا اولى ان يساعد واولى ان الشخص ياخذ بجواره. وجزاكم الله خير. الله يكرمك. هل افعال الله توقيفيه مثل الاسماء وقد قال تعالى ان الله على كل شيء قدير؟ عدد الافعال اللي موجوده في القران احنا نقول الاسماء والصفات والافعال توقيفيه على النص عند اهل السنه والجماعه. لكن باب الاخبار ليس توقيفيا وبهذا نرد ايضا على اخ بيسال على فيه هو نفس الاخبار. هل يجوز ان نقول ان من صفات الله موجود؟ واذا كان الاجابه بنعم فاين الدليل باعتبار الصفات توقيفيه؟ ما وردش نص في ان ربنا سبحانه وتعالى موجود لكن هذا يصح من باب الخبر عن الله. اخبارك ازاي من باب ايه؟ في باب يعني عندنا الصفات الاسماء والصفات والافعال والاخبار، فدول كان باب اربع. باب الاسماء توقيفي باتفاق كل الطوائف حتى من ضل منهم، الاشعرية والصوفية والشيعة والخوارج وكل الطوائف قالوا ما عدا المعتزلة، قالوا ان الاسماء توقف على النص، اجمع الامة كلها على الاسماء توقفية، واللي يخالف المسألة يبقى معتزلة اللي يقول بالاشتقاق. لكن باب الصفات اختلفوا فيه، انما عند السلف الصالح الصفات والافعال توقيفي برضه، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى فبقول لك طب ان الله على كل شيء قدير، طيب هو على كل شيء يفعل الله ما يشاء، لكن هل اخبرك انه فعل كذا او لم يفعل؟ ولا انت هتالف له افعال؟ انتم يا اخوانا. انما باب الخبر عن الله، يعني ايه باب الخبر عن الله؟ يعني ما وردش نصه لا في القران ولا في السنه. يعني هل يجوز مثلا ان نقول من اسماء الله الجبر؟ عارفين يعني ايه جبر؟ جبر كلمة انجليزية ترجمة لمعنى الرب، مش كده؟ هل يجوز ان احول من اسماء الجبر واسمي عبد الجبر؟ ردوا، ما ينفعش. انما نقول جبر على اعتبار ان ده لسانه اعجمي، وعشان تفهمه لازم تقول له جبر، تخبرك ازاي؟ فيبقى نقول الجبر انه من باب الخبر عن الله عز وجل. اما ورود النص فاسمه نسميه عبد الرب، تقول اسمك عبد الرب كده نص، وإن كان معنى الرب ضد عندك خلاص مش اشتري الحاجة. فهنا من باب الخبر صحة الترجمة، ومنها اللغات. يعني مثلا واحد يقول لك ايه الوقت بعض الألفاظ اللي بتقال عند العامة زي مثلا يقول لك ربنا عايز مننا ايه، تقول لك هل يجوز عايز جزاء ما طلبت الان، يعني جزاء الله خير ربنا يجعلهم جزاء حسنات بعد الاخوه ربنا يبارك فيه، يعني جاب دول طلبه العلم، جابهم بطلبه العلم، فطلبه العلم اللي ما معاش نسخه يقدر ياخد كتاب، بس اللي هيحرص على الحضور اي نعم. فعشان ما يعني هم كم نسخه؟ 2 4 6 8 10 الله يكرمه. مين اللي ما معاش نسخه من طلبه العلم لغايه العمود كده، وبعد كده ان شاء الله المره الجايه خد وزع على اللي ما معاش نسخه، اللي ما معاش نسخه ايه ادي له هتحضر وتتابع؟ طيب شرط اللي هياخد نسخة اللي يتابع في الحضور، بس مكانكم مكانكم بس خلاص. معلش المرة الجاية ان شاء الله هتلاقوا فيه اخوة كتير يتابعوا. صلوا على رسول الله. فباب الافعال لازم فيه الدليل، وانا عملت بحث جميل هتلاقوا في الاسطوانة بتاع نصف المحبين اللي شفع هيعرفه في المحاضرة رقم 3، جميع الأفعال اللي ورد في القرآن عددها بأدلته 375 فعل، احنا استخرجناهم من القرآن والفعل والدليل، وطلعوا على الشاشة على أساس إنها كان بيقول للمشايخ اللي بيجيزوا مسألة إن يحول الفعل لإسم بدون ما يبقى فيه دليل، وده هتجيلنا إن شاء الله لما نتكلم على شكل ابن تيمية وكلامه في حجته. طب عندك 375 فعل هتحول إيه ولا إيه؟ ان ما كانش ربنا هو اللي يسمي نفسه نصا هتقع انت في الغلط. فعندك 375 فعل، شوف هتحول ايه ولا ما تحولش ايه. فالافعال طلعت بادلتها على الشاشه، هتلاقي كل فعل ودليل وموجوده في ملف على الوورد في افعال الله. جزاك الله خير. طيب الخير كتير اهو، خمسه كمان نسخ اهو. طب ادي اللي ورا العمود الخمسه منهم، بس مكانكم يا شباب مكانكم. على فكرة الأخوات برضو ممكن يطلع لهم حد أو حد، يعني إن شاء الله المرة الجاية نبعث مع الأخوات اللي هيجي لنا كمية نبعث لهم يوزعوا على طالبات العلم. طيب يبقى دلوقتي الأسماء والصفات التوقيفية على النص، لازم النص. سمعت من كلام فضيلتكم في نص المحبين إن من الأسماء المقيدة لله الرافع، لقوله تعالى ورافعك إليه. أليس يا شيخنا رافعك فعل كما في قول وجاعلك؟ جعل هنا اسم فاعل، رافع اسم فاعل، فطالما هي اسم فاعل تبقى من الاسماء. الاسم ما ليس بحرف ولا فعل ولا وصف، مع ان الوصف ممكن يكون اسم لغه. يعني ما الفرق بين الحي والحياه؟ الحي اسم. طب والحياة هو اسم لغة لان في الالف كلها، لكن ده وصف لله عز وجل. فنقول الحي متصف بالايه؟ بالحياة. الغني متصف بايه؟ بالغنى. فالغنى وصف والغني ايه؟ اسم. دول النسخ دي بقى طلع منها كمية للاخوات. في للاخوات حد طلع حد لهم حاجة؟ لان فيها انا بلاقي ان في عدد كبير من الاخوات فوق، في لهم طلع فوق. طب هات العدد دي هاتهم الله يكرمك. ها؟ ايوه الاخوات الله يكرمك. معلش بقى اخوانا ما يزعلوش يعني، لان في اكثر من 40 او 50 اختي موجودين فوق. فدول برضو يعني اللي ما عندهاش الكتاب تاخده استفاده. فالرافع اسم بس مقيد، لان ربنا قيده رافعك اليه جاعلك الجعل اسم. واللي هياخد سوره نصح المحبين وهي موجوده منها هي، هيلاقي في قايمه بالاسماء المطلقه 99 اسم نصهم، وقايمه بالاسماء المقيده 99 اسم برضه بنصهم. بس كده مقيد بنصي وده مطلق بنصي، فاحنا بنقول ده مطلق وده مقيد. واحنا قلنا للمشايخ اهم حاجه تجيب اسم، شايفه مطلق حطه مطلق، شايفه مقيد انت حر، بس ما تجيش على فعل وتحول الاسم، هو ده الغلط. ولذلك احنا بنقول اللي يحول فعل الاسم يبقى هيلزم انه يحول 375 فعل. هيقول لك شرط الكمال، ورينا بقى الكمال يا فضيلة الشيخ، طلع لنا الكمال اللي في الافعال. ولذلك المثل احنا ما ينفعش يا اخوانا في باب الاسماء والصفات الا التوقيف، ان تثبت ما اثبته وتنفي ايه ما تنفى. اثبته فعل يبقى فعل، اثبته اسما يبقى ايه. معايا اخوانا في النقطه دي؟ ودي هتتضح بعدين لما نتكلم على قضايا الصفات او الاسماء بشكل دقيق. طيب يبقى دلوقتي في موضوع الاسماء المطلقه المقيده هتلاقوها في اول محاضره في نصح المحبين. ال 99 اسم اللي طالعين على الشاشه بادلتهم مطلق و 99 مقيد، وموجوده برضه في المحاضره الخامسه. ويا ريت يا ريت طلبه العلم عشان يريحوا نفسهم، المحاضره الاولى والثانيه فيها مناقشه دقيقه للي قاله العلامه ابن حجر في كتابه فتح الباري. هي المحاضرات طويله شويه استحملوها، خمس محاضرات بعشر ساعات، المحاضره ساعتين وهي فيديو. اسمعوا المحاضرات وشوفوا اللي قاله العلامه ابن حجر واحنا بنقرا كلام ابن حجر، هتلاقوا ان باب الاسماء الحسنى دي باب جميل جدا، اللي عاش فيه هيعرف قيمه يعني ايه اسماء مطلقه ويعني ايه اسماء مقيده، وكل اسم صريح بعد الذي. لان الاسم مقيد يعني له حاله مخصوصه. احنا دلوقتي قلنا في اطلاق وفي تقييد، فين الكلام ده من ايه؟ انا لما قلت كبير وسكت ده مطلق ولا مقيد؟ ينفع استخدامه في اي واحد مش كده؟ لكن لما اقول فيل كبير هل اتصور فرق؟ طب لما ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى يقول انا من المجرمين منتقمون، يبقى ما ينفعش اطلاقه. طالما منتقم يبقى من مين؟ من المجرمين. فتيجي تقول لي منتقم على الاطلاق زي ما اطلقها لو لم يثبت الاسماء المشهوره. لا منتقم هنا اسم، ايه اسم بس اسم مقيد. يا مقلب القلوب، مقلب هنا قيدها بمين؟ بالقلوب. فلو انا اطلقتها تحتمل النقص على طول. وبعدين انا لانني صاحب الاسلام ممكن تحتمل كمال، طالما دخلنا في انسان كمال او نقص والعقل ما يقدرش يحددها، يبقى انا ما احطش نفسي في موقف استخدم فيه عقلي فقد اضل. انما لو استخدمت النص فانا احمي نفسي بكلام ربي، اقول هذا مطلق لان الله اطلقه وهذا مقيد لان الله ايه قيده. صح كده؟ واضح. هل ممكن اشتبه بقول قاعده، يعني انت هتقول قاعده يعني، بان اثبات صفه لا تستلزم نقص في اثبات صفه اخرى، وان اثبات صفه لا تستلزم اي لوازم باطله. لا الكلام انت بتقوله يعني فيه شويه فلسفه، عايزين حاجه ابسط من كده. لان اللي انت قلته فاثبات النزول والدنو والقرب لا يستلزم نقص في صفه العلو ولا يقتضي الحلو والسحاب. كلامك صحيح، بس التعبير هنا هو بيقول ان كل ربنا على عرشه او انه ينزل الى خلقه لا يستلزم الحلو والسحاب. فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ولما نيجي نتكلم عن هذه المسألة في كلام شيخ الإسلام هتبقى واضحة جدا إن شاء الله عز وجل. هل هناك فرق بين الصفات والأفعال؟ نعم، هنيجي نتكلم عن الفرق بين الصفات والأفعال فنجد ان فيه صفة ذات وصفة ايه؟ فعل. صفة الذات لازمة للذات ازلا وابدا ولا تتعلق بمشيئته. صفة الفعل قد يفعلها وقد لا يفعلها. فلما نقول ما الفرق بين الحياة والاحياء؟ الحي هو الله، دل على وصف الحياة. وصف الحياة الله اكبر، جزاك الله خير، تعال خير كتير، جزاك الله خير، ما شاء الله. اللي ما معاش كتاب دي هنخليه لبعد الصلاة، معاش لو احنا وزعنا الوقت هتبقى هيفة وبتاع، فخليها لبعد الصلاة واحنا نجيب لك ان شاء الله. طلب العلم يقول لنا بعد الصلاة واحنا نجيبه. ايه الفرق اسم المعنى ده عشان احنا هنعتذر بقى عن بقية الاسئلة، لان الاسئلة كتير صراحة يعني. بالنسبة لتسجيل المحاضرات على شرايط او سي دي، احنا عايزين واحد يتعهد بذلك بحيث يسجلها ويجيبها على الاسطوانة، بحيث اللي ما حضرش المحاضرة يسمع اللي فات. من سيقوم بهذا؟ هل هيقوم به اخواننا في الفرع ولا اخواننا اللي بتوع الاسطوانات اللي بره؟ المهم الاسطوانة لازم تكون موجودة ومسجل فيها المحاضرات اللي فاتت، عشان اللي حضر اول محاضرة يقدر يتابع المحاضرات الماضية. انا بنبه مره، اين تباع هذه الشرائط او السي دي؟ المهم اخواننا اللي بره يتبنوا هذه القضيه، او الاخ اللي بيسجل تجيب لنا الصوت اللي خاصه بالمحاضرات دي، حتى ولو تعملها ويف، مش شرط ام بي 3 ولا بتاع، زي ما هي مسجله هات. ايوه انا بقول لكم ايه الفرق بين الاحياء والحياه. ها؟ الحياه وصف ذاتي لله. يعني ايه وصف ذاتي لله؟ يعني يلازم الحق اجلا وابدا ولا يتعمق مشيئته. يعني ما ينفعش تقول لي هل يصلح ان نقول، او هل ممكن تقول مش ربنا على كل شيء قدير؟ على كل شيء قدير. هل يمكن لله ان يميت نفسه؟ يقول له يا جاهل، هذه صفة ذات لا تتعلق بمشيئته. ليه؟ لان اللي بيسأل السؤال ده هو معامل، مش شخص عايز يعرف الحق. صفة الحياة صفة ذاتية، انما ربنا سبحانه وتعالى جعل وصف الاحياء وصف فعل الله، فيحيي من يشاء ويميت من يشاء. فالله من اسمائه الحي اسم مطلق، ومن اسمائه المقيد المحيي، ان ذلك لمحيي الموتى. فالمحيي اسم مقيد لانه دل على وصف فعل ورد مقيد، والحي وصف ذات الله عز وجل. واحنا لسه هنتكلم عن الفرق بين صفات الذات وصفات الافعال، هي ده مهمه جدا جدا انك تفرق بين صفه الذات وصفه الفعل، عشان حتى على الاقل لما واحد يسالك ويجيب لك صفه ذات ويحطها لك مكان صفه الفعل، ويسالك سؤال ويحطك في حرج ويقول لك هل يمكن لله ان يميت نفسه؟ فقلت لا، اخبلك ازاي؟ يبقى ما هوش على كل شيء قدير. تخبلك ازاي؟ فنقول لا، صفه الفعل تختلف عن صفه الايه؟ الذات. وصفات الذات لا تتعلق بمشيئته، وانما اللي يتعلق بمشيئه الله ان شاء فعل وان شاء لم يفعل هي صفات الافعال، اللي احنا قلنا في القران بس 375 فعل بادلته. لا يجوز. بس مين اللي يشتق بقى؟ مش احنا، ربنا سبحانه وتعالى بس. وللأدري هو ده التوقيت، لأن ربنا قال قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء إيه؟ فسمى نفسه الخالق، هو الخالق البارئ المصور، من نطفة خلقه فقدره، فسمى نفسه القادر والقدير المقتدر، ثم السبيل إيه؟ لم يسمي نفسه ميسر، ثم أماته فأقبره، لم يسمي نفسه لا المميت ولا المقبر. فاللي هيقول لك المميت وانا اقول له المقبر، الاثنين جنب بعض، ما جاء في عهد. هتقول لي المتى فمات ابو المقبر، ايه النقص اللي فيه؟ ثم اماته فاقبره، ثم اذا شاء ايه؟ انشره. انشر فعل، هتسميه المنشر او الناشر؟ ما ينفعش، لان ما وردش النقص، ولو ورد حول. ثم اذا شاء ايه؟ انشره. الى اخر ما تكلم لما يقضي، انا صببنا الماء ايه؟ صب، هتسميه صب. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا، انبت هتسميه المنبت. فانا بقول لك دلوقتي الافعال افعال، واللي يقول لك انا هحول الفعل لايه؟ قول له والله اتحمل المسؤوليه، ما تجيش تقول لي بقى باب الاسماء وصفات التوقيف، سيبنا بقى نتكلم براحتنا. الاشعريه كلامهم صحيح، والمعتزله كلامهم صحيح، والجهميه كلامه صحيح. ما تقعدش تتكلم في التوحيد والعقيده وتيجي تتكلم في المسائل. احنا قلنا اسماء توصيفيه ولا توقيفيه؟ في دليل هذا الدليل؟ ما فيش دليل ما يلزمنيش. اي عالم مهما كان، مش احنا قاعدين نقول الناس كلهم يخرج من كلامي ورب؟ اشمعنى لما نيجي نتكلم على نفسنا عايزين نمشي الامور على مذهبنا؟ ان ما كانش في دليل ونص مش واخدين الاسم. واضحه؟ وبعدين هنتعب نفسنا ليه؟ ما الرسول قال لله 99 اسم 100 الا واحد، فطلع 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد 100 الا واحد. ودي نصهم ودي ادلتهم بنصهم، لا نسميت ولا التقيم. زعلانين ليه يا اخوانا؟ يعني بعض اخواننا زعلانين قوي يا جماعه، انتوا بتحملوا المسائل اكثر مما تحتمل. اذا كان الوليد اجتهد وجمع اسماء وربنا وفق لما اجتهدنا بيه حاسب وطلعت اسماء بنصها، يبقى اللي بنصه اولى ولا اللي ما جايبه مشتق هو من افعال؟ وفي في اشياء كثيره لا يجوز ان نسمي الله بها زي الضار. ربنا يقول والشر رسول يقول والشر ليس والشر ليس اليه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. اسميه الضر الثاني، وما الدليل؟ لو قلت فيه فعل وحاوله اهو الضر ده لا اسم ولا وصف ولا فعل. يا اخوانا القضيه ما ينفعش. كل العلماء ما تكلموش في هذه المساله بانهم لم يقوموا ببحثها وتنقيحها وتنقيبها بحثا حصريا عن طريق استخدام حاسب، وما كانش ايامهم حاسب. هذا لا يعني من واحد ساعة مع عشان واحد معاصر وهو اخ وزميل اقول لا او استكثرها عليه. هي المسألة كلها امور نسأل الله تبارك وتعالى ان يطهر ما في النفوس وفي القلوب. وانا اقول بصدق كل من قرأ الموضوع بانصاف لو وجد فيه شيء الشيخ اخطأ فيه، انا بقول لك لغاية النهاردة قول لي ده هو ماهوش دليل، انا اقول لك على عين والرأس. يبقى احنا نتفق على كده، الاسم ده هو حديثه ضعيف، اقول لك ماشي هات نقول الاسم ده هو حديثه ضعيف. لكن انا بقول لك انا مش متخصص في الحديث واعتمدت تصحيح الحديث على تصحيح الشيخ الالباني، والشيخ الالباني علامه من هو. يجي واحد ممكن يكون نكره قول لي لا صحيح او ضعيف، والله من وجهه نظرك تعبد الله بيه، لكن ما تلزمش الناس بيها، لان شتان بين عالم اجمعت اغلب الامه او علماء الامه على ان كلامه صحيح. هقول لك اللي بيحكم في كده جشر التعديل، اقول انا مش متخصص، انت شايفه ضعيف ما تاخدش بيه، لكن طالما ثلاثه من العلماء قالوا ان هو صحيح انا قلت على هذا الاساس. فاحنا بنعتمد في مساله التصحيح او التضعيف على كلام اهل العلم، وبنرجع لاهل العلم متخصصين. تقول لي ما هوش ايه معاك ليه؟ لان الدليل لم يكفي. انما لما تكون ايه قرانيه او حديث اتفقوا على صحته وتقول لي ما هوش ايه، اقول لك ايه؟ الرسول يسمي ربنا المسعر واحد يقول لك لا ما هوش ايه؟ والله انت حر. انا بقول ايه منين الرسول سماه؟ مش عاجبك كلام الرسول انت حر؟ هقول له يبقى انا اكثر من كده. يعني احنا في هذه القضايا الزمنا انفسنا بالتوصيف عشان لا نظل ولا نزل. انا لو استخدمت عقلي حقها يا اخوانا. وما هي اسماء وصفات توصيف؟ ولذلك احنا موضوع الاسماء والصفات دي ما تستوعبوش من كثره الكلام فيه، لان ابن تيميه نفسه في الرسالة التدمرية أما بيجيب دليل بيركز فيه على هذه القضية، قضية التوقيف في الأسماء. وإحنا إن شاء الله عز وجل مع الدراسة ودراسة معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، أنت نفسك هتميز القضية من غير كلام. لكن أنا ما زلت أقول وبقول لكم تاني، لو واحد وجد خطأ صريح يجيبه لي وإحنا نرجع عنه على طول. انما اسم ظاهر بدليله مش ممكن هنحيد عنه السبب، لان دي عقيده. المطلوب مني ان اصدق بخبر الله والله اكبر عن نفسي بهذا الاسم او بهذا الوصف، كيف تريدني ان اقول ليس باسم من اسماء الله؟ انت المطالب بالدليل، لان الاسماء المشهوره من المدرج واتفقوا على انها من المدرج وليس من الموصوف. اي واحد محدث هيقول لك دي مش من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ده واحد جمع الاسماء اسمه الولد المسلم 395 ولزقهم في كلام النبي ادرجهم في الحديث. يبقى مطالب بكل اسم بالدليل. فاذا كان في 21 اسم على وش دليل، هذا الدليل وعلى العين والراس نقبل طالما في نص ثابت صحيح. نكتفي بذلك، وان شاء الله عز وجل الكتب اللي معايا 10 بعد الصلاه ان شاء الله اخواننا طلاب العلم ياخذونها. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كلهم هم بس واحد يجيب لنا المره الجايه مجموعه عشان نوزعه. ها بالراحه يا فندم، نصح المحبين. ايوه خمس حضرات المحبين. اتفضل. بس المره الجايه يا ريت واحد يجيب لنا مجموعه الصونات علشان الصونات دي خلوها معايا. لي بقى الصونات اديها له على حسين تخمينات. جملنا مجموعة نسخ بخلاء اللي خد خلاص بعد الصلاة بعد الصلاة بعد الصلاة خلاص دي أوراق خلاص سيبوا لي واحدة بس أو اثنين على أساس ينسخ منه خلاص هتجيب منها بكرة بكرة جيبه محضر جاهز